ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.